والمعنى عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول والفعل. فما هو الخلق الحسن؟ قال بعضهم: الخلق الحسن كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى أي على أذى الغير، والوجه الطلق. كف الأذى منك للناس، بذل الندى أي العطاء، الصبر على الأذى لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس، الوجه الطلق طلقة الوجه. وضابط ذلك ما ذكره الله عز وجل في قوله: خذ العفو، أي خذ ما عفا وسهل من الناس، ولا ترد من الناس أن يأتوك على ما تحب، لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. وهل الخلق الحسن جبلي أو يحصل بالكسب؟ الجواب: بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والعجيب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. من فوائد هذا الحديث: أولا، وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كانت في العلانية أو في السر. وأيهما أفضل، أن يكون في السر أو في العلانية؟ في هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع، والاتباع لما أنت عليه، فهنا إعلانها أحسن وأفضل. ولهذا مدح الله الذين ينفقون سرا وعلانية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إذا كان لا يحصل بالإظهار فائدة فالإصرار أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من يظلهم الله في ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إصراره؟ يقال فيه ما قيل في الأوامر. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل له إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية فتركه جهارا فذلك أفضل، لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به فالإصرار أفضل. ثانيا، من الفوائد أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثالثا، فضل الله عز وجل على العباد، وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لا تمحو السيئة إلا بالموازنة، وظاهر الحديث العموم. رابعا، الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فإن قيل معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب: لا ينافيه، لأن لكل مقام مقالا، فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ولقد جرت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق، ومن ذلك: مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد، والسام يعني الموت، فقالت عائشة رضي الله عنها: عليك السام واللعنة، جزاء وفاقا وزيادة أيضا. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله على توفيقه لهذه المجالس المباركة، أسأل الله عز وجل أن يكتب لها الأجر في لنا الأجر في حضورها والاستماع إليها. هذا الحديث العظيم فيه ثلاثة أمور كما استمعنا: الأمر بتقوى الله حيثما كنت، وهذه مسألة عظيمة وما أجدرنا، وكأنها تلامس واقعنا بعد انتشار هذه الوسائل المتعددة من الأجهزة بأنواعها وأشكالها. فتقوى الله عز وجل بأن يجعل ما بينه وبين الله وقاية من عذابه بطاعته وباجتناب معاصيه، هذه تقوى الله عز وجل، بأن يطاع ولا يعصى، وبأن يذكر ولا ينسى، وبأن يشكر ولا يكفر. والتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى للأنبياء وللمرسلين، ووصية الأنبياء والمرسلين لأقوامهم، وهي وصية عامة لكل مسلم. وقد قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ذكر بعض أهل العلم أن التقوى يمكن أن تجمل من حيث المقصود منها في كتاب الله في ثلاثة مواطن، في ثلاثة معان. المعنى الأول والمراد منها الدخول في الإسلام وعبادة الله وحده، وبنفي الشرك عنه سبحانه وتعالى، والتوحيد الخالص له عز وجل. وهذا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فذكروا أن المقصود بها هنا عبادة الله وحده لا شريك له. ومعنى آخر وهو للمؤمن بعد تحصيله للتوحيد، كما في قوله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والثالث بمعنى الثبات عليها وعلى الطاعة، كما في قوله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم من عباده المتقين في السر والعلن. والأمر الثاني وهو اتباع السيئة الحسنة. ذكر بعض أهل العلم هل المقصود أنه إذا ابتلي الإنسان بالسيئة أن يبادر بحسنة يقصد بها أن يمحو تلك الخطيئة عقبها، أو يواظب على الحسنات عموما ويجتهد في ذلك؟ فذكروا في هذا هذين الأمرين. على أي حال، القصد هو اتباع الحسنة باتباع السيئة بالحسنة. وما أعظم دين الإسلام وما أرحم ربنا عز وجل. انظروا كيف أنزل قرآنا في ذلك الرجل الذي جاء يشكو مما وقع فيه من معصية، ولكنه جاء تائبا منيبا إلى ربه سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه رحمة عظيمة من الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. الأمر الثالث وهو مخالطة الناس بالخلق الحسن. هذا الحديث العظيم فيه ما يتعلق بتقوى الله فيما بين العبد وربه وفيما بينه وبين الخلق، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، دين الإسلام. والأنبياء والمرسلون يتصف بأعظم الأخلاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير وهدى وصلاح. وقد قالت عائشة رضي الله عنها عندما أجملت خلق النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عنه، فقالت: كان خلقه القرآن. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونحمد الله على هذه المجالس وعلى إقامتها وتيسير حضورها واستماع هذا الخير. نسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات يوم نلقى الله جميعا بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. في هذا الحديث العظيم أيها الكرام، كما بين الشيخ، ثلاثة أمور عظيمة. وقد قال بعض العلماء أن في هذا الحديث ميثاق العلاقات. أما العلاقة مع الله جل في علاه: فاتق الله حيثما كنت. وأما العلاقة مع النفس فأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأما العلاقة مع الناس فخالق الناس بخلق حسن. التقوى أيها الكرام شأنها عظيم، يكفي فيها أن أول نداء في القرآن جاء بالأمر بالتقوى والوصول للتقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال الله سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين، وقال جل في علاه إن الله يحب المتقين. والتقوى كما بين الشيخ حفظه الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. قد قيل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى شأنها عظيم أيها الكرام، وأنا أقول والله لو عمل بهذا الحديث وانضم إليه حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لما احتاج في الأوطان حتى وجود الشرطة ووجود من يحفظ النظام، وذلك لما في التقوى من الخير العظيم. لذلك والله أعلم تجد في الأرقام في عالمية تجد البلدان الإسلامية أقل البلدان جريمة وأقل البلدان مصائب واعتداء على الآخرين، مع ولا يخلو مجتمع، ولكن أقول في العموم مقارنة بالدول التي لا يعني يستحضر أصحابها التقوى في قلوبهم. إذن فالتقوى شأنها عظيم أيها الكرام. ولعلم الله جل في علاه والله أعلم بضعفنا وضعف الإنسان لا يعني التقوى أن لا يصدر منك ذنب أبدا، فالإنسان ضعيف وقد يأتي منه الذنب. لذلك لما وصف الله سبحانه المتقين قال الذين ينفقون في السراء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، ثم قال سبحانه الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. فالمتقي قد يصدر منه ذنب، لذلك جاء في الحديث والله أعلم بعدها مباشرة اتق الله حيثما كنت. طيب إذا وقع منك ذنب لضعفك فأتبع السيئة الحسنة تمحها مباشرة. لذلك جاء في حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء أو فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين يستغفر فيهما لذنبه إلا غفر الله له. فعليك بهذا الحديث أيها المبارك، كلما صدر منك ذنب قم فتوضأ وصلي ركعتين واستغفر فيهما لهذا الذنب، وكن على يقين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن الله سبحانه قد غفر ذلك الذنب. وكما بين الشيخ الحديث العظيم وجاء في الحديث أن رجلا أصاب ابن امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم نزل قول الله سبحانه إن أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال رجل ألهذا خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بل لأمتي عامة. فإن صدر منك ذنب أيها المبارك فأتبعه بحسنة مباشرة، وعليك بالصدقة وحتى ولو بريال واحد حتى ولو بشق تمرة. قال ربي عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فهنيئا والله لكل من وقع في الذنب ثم عاد سريعا فصلى ركعتين ثم تصدق ثم أحسن يرجو بذلك غفران ذنبه وتكفير سيئاته. المسألة الأخيرة الخلق الحسن، وهذه مع الناس. لو سألت أيها الكرام أي كل واحد منا الآن، لو سألت نفسي ما هي غاية الأماني في هذه الدنيا والآخرة، أحلامك آمالك، لقلنا أننا نريد المراتب العليا ولكننا مقصرون في عبادة الله في الصوم وفي النوافل وفي القيام، ولكننا نريد تلك المراتب العليا. وأيضا لقال أحدنا غاية الأماني بيت في الجنة في أعلى الجنة في الفردوس، وأيضا أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن أستمتع باستماع حديثه والجلوس إليه. وأنا أقول أن السنة ضمنت لمن حسن خلقه بالثلاثة أمور كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم، هذه الأولى. البيت في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، جاء في الحديث لمن حسن خلقه. وأما الجلوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. حسن الخلق شأنه عظيم أيها الكرام، وحسن الخلق أن تكون بشوشا مع الناس، العفو والصفح والصدق، وقد دل القرآن على هذه الأخلاق كلها. وليس وأعظم من يعلم بحسن خلقك أهلك الذين هم في بيتك. فالإنسان يستطيع أن إذا خرج من بيته أن يعني يمثل الحسن الخلق أو غيره، لكن الزوجة والأبناء هم حقيقة من يعلمون بحسن خلق الإنسان. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهنيئا لمن إذا سئل أهله عن حسن خلقه أثنوا عليه، فهذا في مراتب عليا في الدنيا والآخرة. وتجد كل من استشر ذكره الحسن في الدنيا بعد وفاته أو في حياته تجد لحسن الخلق من في في فيه نصيب عظيم لا يعلمه إلا الله. اللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأهلينا وذرياتنا ومن نحب ومن يسمع، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. حفظكم الله وأكمل شيخ محمد الله يسلمك. أمين، جزاكم الله خير. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله رضي الله عنه: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي وراءه، وهذا يحتمل أن يكون رديفه أو يمشي وراءه أو على دابة، والمقصود المعنى. فقال صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، ناداه بوصف الغلام لأنه كان صغيرا رضي الله عنه، فإنه كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام، أي قارب أن يكون بالغا، فقال: يا غلام. وفي هذا أيضا تلطيف لندائه، والجملة مؤكدة بإن لأهمية الموضوع حتى ينتبه المخاطب. إني أعلمك كلمات أجمل، ثم فصل. وقد ذكرنا أن الإجمال ثم التفصيل أبلغ في حفظ ما يلقى إلى المخاطب، لأنه إذا أتاه شيء مجملا تطلع إلى معرفته تفصيلا، فيأتي التفصيل على محل قابل، كما ينزل المطر على أرض يابسة فتشرب المطر بسرعة. فلذلك كان أحيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الشيء إجمالا ثم يفصله. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، كلمة عظيمة، وهي جملة مكونة من فعل أمر وجوابه. فعل الأمر احفظ، وجوابه يحفظك، وهذا كقوله: إن تحفظ الله يحفظك. فما معنى حفظ الله؟ معنى حفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وشريعته، فتقوم بأمره وتجتنب نهيه وتصدق خبره. أما يحفظك فالمعنى أن يحوطك في أمور الدين والدنيا، وليس في أمور الدين فقط. حفظ الله عز وجل للإنسان في الدنيا أن يحفظه في نفسه من الآفات العقلية والبدنية والفكرية وغير ذلك، وأن يحفظه في ماله فيقيه الآفات والتلف، وأن يحفظه في أهله فيسلمهم له. وأما في الدين فأن يحفظ عليه الدين بحيث لا يقدم على معصية ولا على ترك واجب، وإذا قدر أنه أقدم على هذا حفظه الله عز وجل بتوفيقه للتوبة مما أخل به. فصار حفظ الله بالدين يشمل حفظ المرء قبل أن يقع في المخالفة، وحفظه بعد أن يقع في المخالفة. وكلما اهتدى الإنسان زاده الله عز وجل هدى، قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الكلمة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. حقيقة هذا الحديث العظيم فيه أمور عظيمة قد لا نتنبه لها، من بينها هذه الوصية النبوية لابن عباس. وابن عباس This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. كان صغيرا غلاما، ومع هذا هذه العناية من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي الجليل مع صغر سنه ومنقب له وفضيلة له بهذه العناية من النبي صلى الله عليه وسلم به، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومن مكانة ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه كان يدنيه من مجالسه ويقربه، وكان يدخل في تلك المجالس كبار شيوخ المهاجرين، ومع ذلك كان يقدم ابن عباس رضي الله عنه لهذه المكانة. فهذا حري بأن نعنى بأولادنا وبالصغار وبالتعليم، وبخاصة الذين يرى فيهم الذكاء المتميز والفطنة، فهو أدعى لأن يعتنى بهم. فهذا الحديث إضافة إلى ما استمعنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في تبيان معنى احفظ الله يحفظك، أيضا فيه هذه الفائدة المهمة التي ما أجدرنا أن نعنى بأولادنا، ولا نقول دعك هذا صغير، هذا ولد لا يدخل المجلس، لا يحضر مجالس العلماء، بل كان من سنة السلف والعلماء والمحدثين أن يصطحبوا أولادهم في المجالس الحديثية حتى ولو كانوا صغارا، بل دون 5 سنوات أيضا. وهذا لا شك فيه تعليم للأولاد بتعظيم شأن العلم ومراعاة المجالس وما فيها من نفع وخير وبركات كثيرة. من الأمور التي رأيتها لبعض أهل العلم في تبيان قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، أيضا بأنه أيضا يحفظه بحفظ ذريته، وكما في قوله تعالى: وكان أبوهما صالحا، أي يستفاد أيضا من هذا الحفظ لحدود الله وشعائر الله عز وجل بأن يحفظ أيضا ذريته. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. اللهم آمين. جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك. وقد كرر قوله احفظ الله لتكرر الجزاء وتنوعه، الأول قال يحفظك، والثاني تجده تجاهك أي أمامك، يعني يدلك على ما فيه الخير. فالأول حفظ، والثاني دلالة على الخير. تجده تجاهك أي أمامك، يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه ويذود عنك كل شر وسوء. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. الكلمة الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، أي إذا طلبت شيئا فلا تطلبه من مخلوق، لأن المخلوق قد يعتذر وقد يعجز، ولكن اسأل الله عز وجل، فالخالق هو القادر على الإجابة، يحب من عبده أن يسأله. قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وصدق رحمه الله. الكلمة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، أي إذا طلبت المعونة فاستعن بالله عز وجل واطلب العون منه، فهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولهذا ندعو في كل صلاة فنقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت وحدك لا شريك لك، ولا نطلب العون إلا منك. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله يشمل كل شيء تحتاج فيه إلى معونة، فلا تستعن بالله عز وجل، فلا تستعن إلا بالله عز وجل لأنه هو القادر على معونتك. الكلمة الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. صدر هذه الجملة بالأمر بالعلم لأهميتها. اعلم أي علم يقين أن الأمة، كل الأمة والمراد جميع الناس، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإذا كان كذلك فمن يسأل الإنسان؟ يسأل الله عز وجل، والله جل وعلا قد يجري الخير والنفع على يد بعض الناس، لكن هذا الذي جرى على يد بعض الناس هو بأمره تبارك وتعالى الذي قد كتبه الله لك. وإذا لم يكتب الله لك هذا النفع فإنه مهما كان لا يستطيعون نفعك. الكلمة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يعني أنه إن نالك ضرر من أحد فاعلم أن ذلك بعد أن كتبه الله عليك، فلا مفر منه لأنه بقضاء الله وقدره، كتبه الله لك وكتبه الله عليك، هذه كتابة قدرية. الكلمة السابعة قوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي أقلام القدر، وطويت الصحف أي الصحف المكتوب بها. ومعنى هذه الجملة أن الأمر قد انتهى، وأن ما كتب لك أو عليك فسوف يكون، ولا تبديل لكلمات الله. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. هذا اللفظ لا يختلف عن الأول في المعنى، فإن تجاهك بمعنى أمامك. الكلمة الثانية الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي اطلب معرفة الله لك في حال الرخاء يعرفك في حال الشدة. وهذه المعرفة معرفة خاصة، لأن الله عز وجل يعلم كل أحد وهو بكل شيء عليم، سواء تعرف العبد إليه أم لا. ومعنى التعرف إلى الله عز وجل أن تتملق له بالطاعة، فلا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذا هو التعرف إلى الله، كما تقول: تعرف إلي فلان، بمعنى ذكر لي من أوصافه وأعماله ما أعرفه به. وقوله في الرخاء أي رخاء الحياة كالصحة والغنى والأمن وما أشبه ذلك، يعرفك في أي معرفة خاصة في الشدة، أي في حال الشدة عليك، فيعرفك إذا مرضت، ويعرفك إذا افتقرت، ويعرفك إذا خفت، وأهم شيء أن يعرفك عند الموت، فيثبتك ويسددك، لأن أشد ما على الإنسان حين الموت. فإذا تعرف إلى الله في الرخاء عرفك في الشدة، فإذا تعرفت إلى الله في الرخاء عرفك في الشدة. الكلمة التاسعة قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه كما سبق طلب العلم بها لأهميتها، فقال: اعلم أن ما أخطأك أي ما قدر أن يخطئك لم يكن ليصيبك. فلو اجتمعت الأمة على أن يضروك وهو لم يكتب عليك فلا يمكن أن يقع. وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصابك هذه يصح أن تقول ما قدر أن يصيبك، أو ما أصابك فعلا ووقع لم يكن ليخطئك. فلا تقل لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، لأنه ما دام قد وقع فقد علمنا أنه قد كتب عليك، فلا بد أن يصيبك. فالأمر كله بيده عز وجل، وهذا يعني أن يعتمد الإنسان على ربه اعتمادا كاملا. الكلمة العاشرة قوله: واعلم أن النصر مع الصبر. كرر طلب العلم بأهمية هذه الجمل وهذه الوصايا، أن النصر يعني على الأعداء مع الصبر، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. إذن النصر على الأعداء مع الصبر، أي مع حبس النفس على قتالهم وجهادهم سيكون النصر، ولكن هل النصر لنفس المقاتل أو لما يدعو إليه المقاتل؟ الجواب كلا الأمرين، ربما نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس، لأن النفس تدعو إلى الهوى والضلال، كما قال عز وجل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها. الكلمة الحادية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب. الفرج في الأصل السعة، ومنه الفرجة المثقوبة في الجدار، فالفرج أي السعة، وهذا يعني انكشاف الشدة والكرب. ثم قال: مع الكرب، يعني مع الضيق. وقد قيل: اشتدي أزمة تنفرجي. فكلما اشتدت الأمور فاعلم أن الفرج قريب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب، والملجأ إلى الله عز وجل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الكلمة الثانية عشرة قوله صلى الله عليه وسلم: وأن مع العسر يسرا. أي كلما تعسرت الأمور عليك وعلقت قلبك بالله تيسرت لك الأمور، كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: ذكر الله العسر معرفا بأل، واليسر منكرا غير معرف. والكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول، وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأول، وعليه تكون الآية الكريمة ذكرت أن مع العسر يسرين. ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره: لن يغلب عسر يسرين. والمهم ألا تيأس إذا تعسرت عليك الأمور، واعلم أن اليسر قريب. ومن العبارات الدارجة: دوام الحال من المحال، وهذا حق، فلا بد لكل شيء أن ينتهي. تنبيه: ذكرنا أن الشيء إذا أعيد بأل فالثاني هو الأول، هذا ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، فإذا قامت قرينة على خلاف ذلك وجب اتباعها، مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنا الإحسان بلفظ أل، لكن الثاني غير الأول، الثاني هو الثواب والأول هو العمل، يعني ما جزاء من أحسن عملا إلا أن يحسن إليه بالثواب. من فوائد هذا الحديث: أولا، أهمية هذه الوصايا، لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عمه، وهو من أقرب الناس إليه، وهو غلام يافع، إذا حفظها لم ينسها، لأن العلم في الصغر لا ينسى. ثانيا، إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحلة، ففيه جواز الإرداف على الراحلة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أردف معاذ بن جبل، وأردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن العباس، وهذا أدلته كثيرة، ولكن بشرط أن لا يشق على الدابة أو الراحلة، فإن شق فلا يجوز. ثالثا، المنادات بما يقتضي العطف والانتباه والتلطف لمن هو دونه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، فكأنه يقول لصغرك: سوف أختار لك ما هو أنفع وأجدى. ومثله ينبغي لمن ألقى كلاما ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه. رابعا، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالإجمال ثم بالتفصيل. خامسا، أن الجزاء من جنس العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء. سادسا، ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية، فلا يقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر، فلا تظن أيها المسلم أن ثواب الدنيا يعني حرمان ثواب الآخرة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فهذا تشجيع على صلة الرحم بأمور دنيوية. سابعا، من الفوائد أن حفظ المرء لله عز وجل والمراد لحقوقه سبب لكون الله تعالى يهديه لصراطه المستقيم، قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك يدلك على الخير. وكون الله جل وعلا أمام الإنسان لا ينافي علوه سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه، محيط بكل شيء عز وجل. ثامنا، أنك إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غيره، ولكن لو سألت غيره فيما يحل لك فهو بإذن الله، فلم تخرج عن سؤال الله، لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة لما يريد الله عز وجل من عطائك، فلا مانع من سؤال المخلوق فيما يقدر عليه ويكون سببا من الأسباب، وأن المسبب هو الله عز وجل. تاسعا من الفوائد الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل الله له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، اسأل أنت بنفسك ولا تقل يا فلان ادعو الله لي فتحرم خير الدعاء، لأن الدعاء عبادة. فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك بتسهيل النكاح مثلا، فإن التذلل لله عز وجل بسؤالك أنك سألت مخلوقا فلا ينبغي ولا يليق. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، وإما أن يكون السؤال ليس خاصا للطالب بل لغيره من عموم الناس. عاشرا، أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا الصغير والكبير، حتى جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شسع شراك نعله إذا انقطع. لا تقل هذا شيء أستحي من الله أن أسأله لحقارته وأنه أمر سهل وليس له أهمية، لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة، فإن مجرد الدعاء عبادة عظيمة. الحادي عشر، أن طلب العون لا يكون إلا من الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، ولكن قد أذن لنا أن نستعين بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مما أذن فيه، فلا ينافي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. الثاني عشر من الفوائد، أنه لا يبالي الإنسان بالعالم ما دام على حق، قوله صلى الله عليه وسلم: وعلم أن الأمة إلى آخره. فإذا قال قائل: وهل يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للضرر من الناس في أمر له فيه سعة؟ فالجواب: لا، لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به، وتقول: لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. وعليك أن تتوقع الضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن دين الله أو ما أشبه ذلك، فاعلم أنهم لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما كتب عليك فلا بد أن يقع، وهذه الكتابة كما سبق في الشرح كتابة قدرية وليست شرعية. ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعة فلا تعتمد عليه وتقول: هو الذي نفعني، بل اعتمد على الله عز وجل ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر الخالق؟ الجواب: نعم يجوز، هذا ما دام الأمر واقعا حقيقة، فيصح أن يقول: فلان نفعني، أو مثلا: الجلوس عند هذا العالم نفعني، أو ما أشبه ذلك، ما دام الأمر محققا. لكن اجعل في قلبك مع هذا أن هذا النفع من عند الله عز وجل. الثالث عشر من الفوائد، أن أقلام المقادير قد رفعت، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وانتهى كل شيء. ولكن هل يعني ذلك ألا تسأل الخير؟ الجواب: لا، بل اسأل الخير من الله تبارك وتعالى، وما يدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير. ولا تقل: المكتوب لن يتغير، لأنك لا تدري ماذا كتب لك، فاسأل ربك الخير وتعوذ به من الشر، ولعل هذا هو المكتوب لك. الرابع عشر، الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب بمداد رطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجفت الصحف. الخامس عشر، عناية الله تبارك وتعالى بالتقادير، وأن كل شيء مكتوب، كل شيء محصى، والله بكل شيء عليم، ولا معقب لحكمه، وقد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومن الفوائد في الرواية الأخيرة، أنك إذا حفظت الله وجدته أمامك، وسبق الكلام عليها، ومنها التعرف إلى الله بطاعته في الرخاء والصحة، يعرفك في الشدة ويعينك ويزيل كربتك، والمراد هنا التعرف الخاص. ومنها أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء بالعمل الصالح، لأن الحال لا تدوم، فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرخاء بالعمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد. ومنها أن الإنسان له أحوال: حال رخاء وحال شدة، وحال سرور وحال حزن وحال غنى وحال فقر وهلم جرى. وكما قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر. هذا هو الواقع، وتأمل حالك تجد أن الأمر كذلك إلا في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنك ما دمت مسرورا بها فستسر بها كل حين إذا قمت بها. ومن الفوائد وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك. ويتفرع على هذه القاعدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه. ومنها البشارة العظيمة للصابرين، وأن النصر مقارن للصبر. ومنها تسلية الإنسان عند حصول المصيبة ألا يندم على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما أصابك لن يكن ليخطئك، وأن يتحلى بالصبر. قال الله عز وجل: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة بن قيس: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وهذا يحصل لمن علم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. ومنها أن النصر مع الصبر، فيكون في هذا حث على الصبر على الأمور ومكابدتها، وأن ينتظر الإنسان نصر الله عز وجل. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ومنها أنه كلما اشتدت الكرب فالفرج أقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب، فكلما اشتدت بك الأمور فاعلم أن الفرج قريب. ومنها أن مع العسر يسرا، وكلما تعسرت الأمور فانتظر التيسير. قد يقول قائل: إننا نجد أن العسر يتبعه العسر ولا يحصل التيسير، فيقال: كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن لا بد أن يكون هناك سبب في تخلف ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، إما لضعف إيمان الإنسان، وإما لاستيلاء اليأس عليه واستبعاده اليسر من الله، وحينئذ يحرم هذا الفضل ويعاقب على حسب ظنه. ولهذا جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خيرا ورحم الله الشيخ، وأعتقد ما في كلام الشيخ خير عظيم، وكل فقرة تحتاج إلى وقت طويل، ولعل ما استمعنا إليه ما ضيق الوقت فيه خيرا وكفاية، وأسأل الله التوفيق والسداد والقبول للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد. جزاك الله خير شيخنا، وجزاك الله خير الشيخ محمد خير الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم هذا المجلس الطيب المبارك، واستمعنا لهذين الحديثين العظيمين. وكما قال الشيخ في شرح الشيخ ابن عثيمين الكفاية، وأقول والله لو سئلنا عن حديث واحد من السنة إذا عملنا به ضمن لنا ذلك الحفظ والأمن والأمان والسكينة والطمأنينة وراحة البال وبلوغ الأمل، لقلنا هذا الحديث: من عمل به بيقين تحقق له ذلك كله. ومن تأمل في الحديث وجد ذلك أيها الكرام. الحفظ: احفظ الله يحفظك، والعناية: احفظ الله تجده تجاهك، وبلوغ الأمال: إذا سألت فاسأل الله، فمن أخلص في سؤال الله واستعان، وإذا استعنت فاستعن بالله، تحقق له الأمال وحقق الله له ما يرجوه. وأما الراحة والطمأنينة والسكينة في قوله: فأعلم أن لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذه والله والكرام تقطع العلائق بالبشر وتعلق القلب بالله وحده لا شريك له. والله إذا تعلق القلب حقيقة بالله وجد طمأنينة وحلاوة لا يعرف كنها وقدرها إلا الله جل في علاه. فتعلق القلب بالله يجلب له السعادة من كل جانب، ويقين العبد بأنه لا يحدث له إلا ما قدر الله، وأن البشر كل البشر بل الإنس والجن لا يستطيعون أن ينفعونه أو يضرونه إلا بإذن الله، هذا اليقين يجعله قويا في التوكل على الله صادقا، يقبل على الحياة بقلب قوي لا يهاب، ويصدق في التوكل على الله ويرى ذلك. أما أيها الكرام في قوله سبحانه تعرف إلى الرخاء، على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهذا مما يذكرنا في قصة يونس عليه السلام حين قال الله له والله أعلم في لما التقمه الحوت، قال ربي عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فذكر الله دائما وعبادته سبحانه في الرخاء والشدة هي العلامة الفارقة للمؤمن الصادق، وإلا في الشدة كل يقبل على الله، ولكن المؤمن الصادق تجده مقبل على الله في كل أحواله في رخائه وفي شدته. ثم في آخر الحديث قوله أعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، ما أجمل هذه الكلمات، وأن مع العسر يسرى. أختم بكلمة أذكر أحد من اجتهد في تفسير سورة الانشراح، قال أن في الانشراح علامات السعادة أو معادلة السعادة، فالسعادة تحتاج أن يغفر الله سبحانه لنا الذنوب، ثم يرفع ذكرنا بين الناس، ثم يرزقنا التفاؤل وحسن الظن به دائما، وأن يجعلنا كلما اشتغلنا في عمل وانتهينا منه فزعنا إلى عمل آخر نرجو به رضوان الله، وأن لا نخلد إلى الفراغ. وهذه اجتمعت في سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وهذه فيها غفران للذنوب، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذا يرفع الذكر. فإن قال فإن مع العسر يسرى، هنا التفاؤل، إن مع العسر يسرى، ثم فإذا فرغت أي لا تفرغ، كلما فرغت فانصب في عمل آخر جديد ينفع الناس وينفع به نفسك في دينك ودنياك، وإلى ربك فارغب، فاجعل هذا العمل خالصا لله ترجو به رضوان الله. من جمع ذلك كله اجتمعت له السعادة، والسعادة الحقيقية في جنة أرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ومن نحب ومن يسمع من أهلها، وأن يتقبل منا هذه المجالس ويجعلها خالصة لوجهه. وجزاكم الله خيرا جميعا، ونلتقي بإذن الله دائما في مناسبات الخير في لقائنا القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وتفسير آيات من السورة العظيمة سورة البقرة. وجزاكم الله خير جميعا، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. جزاكم الله خير جميعا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.